واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العلي العظيم. بمديحك طاب لي الكريم الله وحلا لأحبتي النغم. بآل محمد عرف الصواب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. بمديحك طاب لي الكريم الله وحلا لأحبتي النغم. هم الكلمات حين عز له المتاب. بمديحك طاب لي الكريم الله وحلا لأحبتي النوم. فهم حجج الإله بجدهم لا يستواب. بمديحك طاب لي الكريم الله وحلا لأحبتي النوم. هم النبأ العظيم هم النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب. بمديحك طاب لي الكريم الله وحلا لأحبتي النوم. صلوا على محمد وآل محمد.